ونفعه لعباد الله. فبقدر سعيك عبد الله في نصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترقى في مراق العظمة وتصعد إلى مراتب العلو والسمو. وبقدر حرصك على نفع الناس يقع لك من ذلك ما يقع. ينصر العبد دين الله فينصره الله ويرفع درجته ويعلي منزلته. بذل الصديق رضي الله عنه وأرضاه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ماله ونفسه وولده لنصرة دين الله، فحاز أعلى المراتب وبلغ أرفع الدرجات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد له عندنا يد إلا وكافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له عندنا يد يكافئه الله عليها يوم القيامة. وبذل الفاروق قوته لنصرة دين الله والذب عنه والحرص على نشره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إيه لك يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. شياطين الجن تفر من عمر لما رأوه ينصر دين الله. ويبذل عثمان ماله لله ولنصرة دين الله ولتجهيز الجيوش ولتوسعة المسجد ولشراء الآبار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم حين فعل ما فعل في تجهيز جيش العسرة. وينصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دين الله فيقتل عمرو بن عبد ود يوم الخندق، وقبل ذلك يفعل الأفاعيل بالمشركين يوم بدر وأحد، ومن بعد ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ويدخل صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فيسمع عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري الذي بذل وقته وجهده للقرآن وتعلم القرآن وتلاوة القرآن، فيقول: لقد أوتي عبد الله بن قيس مزمارا من مزامير آل داود. ويسعى سالم مولى أبي حذيفة مولى من الموالي في حفظ القرآن وإتقانه، ويقوم يصلي الليل، فيدخل عليه الصلاة والسلام المسجد في جنح الليل فيسمع سالم مولى أبي حذيفة ذلك المولى يصلي بصوت شجي ندي، فيقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. ويصول أبو طلحة ويجول في المعارك ضربا في الأعداء ورميا للسهام، فيقول صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. ويقود خالد بن الوليد الجيوش ويهزم أعداء الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. فيا عباد الله، هذه الجوائز، هذه المراتب، هذه المناقب، بما نالها هؤلاء وأمثالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، إنما نالوها بنصرة دين الله، بنصرة الكتاب والسنة. وعلى قدر اهتمامك بدين الله ترتفع درجتك عند الله. ومن أراد أن يعلم ما له عند الله فليعلم فلينظر ما لله عنده. اليوم يا عباد الله ونحن نعيش حياة الذل والهوان، ما أحوجنا إلى أن ننصر دين الله في شتى المجالات. اليوم وأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والروافض يبذلون كل ما يستطيعون لإخماد دين الله، ما أحوج كل مسلم إلى أن يقوم بدوره في نصرة الدين، في إعلاء كلمة لا إله إلا الله، في الذب عن السنة، في التحذير من البدع والأهواء والضلالات. ما أحوجنا والله عباد الله إلى ذلك. ولنعلم أن نصر الله قريب، وأننا متى ما نصرنا دين الله نصرنا الله، نصرنا الله. كثير منا اليوم عندما يرى ما تعيشه الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة من هزائم وويلات وانكسارات يصيبه اليأس، يناله ما يناله من الحزن، يخيم عليه القنوط، وهو يرى اليهود وهم يسرحون ويمرحون في فلسطين، يدنسون المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشرات السنين. ربما بعضنا يداخله اليأس أن هذا المسجد المبارك لا يمكن أن يرجع إلى المسلمين، وحينما يرى ما تعيشه الأمة من بلاء ومحن ومصائب ربما يزداد يأسه. لكن ما أحوجنا إلى التذكير ليبقى شعاع الأمل مستمرا، ولتستمر في النفوس الآمال التي يحققها الرب عز وجل إذا صدقنا في نصرة دينه. عباد الله، اليهود اليوم لهم في فلسطين قرابة 55 سنة من حين أخذ اليهود المسجد الأقصى. هذا العدد من السنين لو أن العبد قارنه بالفترة التي مكثها النصارى في فلسطين والشام والقدس ورفعهم الله عنه وطهر الله بيت المقدس، لو تذكر العبد ذلك لداخله ربما الأمل. دخل النصارى بيت المقدس واحتلوه 91 سنة، 91 سنة فعلوا الأفاعيل، دخلوا المسجد الأقصى فقتلوا المسلمين في فلسطين حتى جرت الدماء في الشوارع. ويذكر المؤرخون أن حوافر الخيول غاصت في دماء المسلمين من كثرة بغيهم وقتلهم، ودخلوا وجعلوا الخنازير في المسجد الأقصى وعلقوا الصليب وجعله محل علف لدوابهم وخنازيرهم، واستمر المسلمون على هذه مدة، على هذه الحال مدة، وقيض الله بطلا من الأبطال ورجلا من الرجال الذين نصر الله بهم دينه، وهو صلاح الدين الأيوبي، فأخزاهم الله ونصرهم ونصره عليهم وأذلهم أيما إذلال. تولى صلاح الدين الأيوبي بلاد مصر لنور الدين محمود زنكي، فبدأ في بلاد مصر بالإصلاحات التي تحتاجها أمة الإسلام وسيأتي أهمها، وبدأ ينصر دين الله، بدأ ينشر السنة في بلاد مصر بعد أن عشعش فيها التشيع وضرب فيها بأطنابه، وبدأ يأمر الناس بتعليم السنة ودفع ما كان قد فعله الشيعة وأعلى راية الجهاد، وبدأ ينصر دين الله. وفي تلك الفترة أول ما تولى بلاد مصر بلغه أن النصارى بعد أن استولوا على الشام وأكثر بلاد الشام وفلسطين هيئوا زورقا أسطولا مكون من 172 من أشدائهم وفرسانهم، مهمته أن يجتاز البحر الأحمر، يجتاز البحر الأحمر من أعلى الشام بالأردن وفلسطين حتى يصل المدينة لضعف المسلمين، ويدخل المدينة النبوية وينبش القبر النبوي ويخرج جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك صلاح الدين قال: كم عددهم؟ قالوا: 172. قال: علي هاتوا لي 172 قيدا وغلا، وهي أسطولا قويا، ولاحقهم فألحقهم فلحقهم في الطريق وهزمهم وأسرهم. فأما اثنان فأمر بضرب أعناقهم بمنى ردعا لهم، وأما 170 فأعادهم إلى القاهرة وضرب أعناقهم، وبدأ في نصرة دين الله وأخذ شيئا من بلاد الشام. ثم مرض السلطان صلاح الدين واشتد به المرض. عباد الله، عندما يكون القائد والسلطان والملك له بطانة حسنة تعينه على الخير تحثه على الخير، السلطان صلاح الدين كان له قاضي يقال له عبد الرحيم السياني. هذا القاضي الفاضل دخل على صلاح الدين وهو مريض فقال: أيها السلطان، أنصحك أن تنذر لله نذرا، أن تنذر لله نذرا. قال: وما هو؟ قال: انذر لله إن شفاك الله أن تحرر بيت المقدس، انذر هذا النذر، إن شفاك الله أن تسترد بلاد الشام وتحرر بيت المقدس. فنذر لله لئن شفاه الله ليحررن بلاد الشام من النصارى وليردن بيت المقدس إلى المسلمين، وشفاه الله وقام بالنذر على أكمل وجه. فبدأ وأخذ أجزاء من بلاد الشام ثم عزم على أخذ بيت المقدس. فلما علم النصارى بهمته وعزيمته وقد خرج في جيش قوامه 12,000 مع المتطوعة، خرج النصارى بجمعهم العظيم وعلى رأسهم ملكهم جفرة وأخاه، وجاء أرناط صاحب الكرك عدو الله، وجاء صاحب اسكندرونة، وجاءوا فتجمع الملوك من النصارى والقادة والكبار، فجمعوا 63,000 من أشدائهم وأبطالهم لصد صلاح الدين ورده ودفعه وأخذ ما أخذ من بلادهم التي كانت تحتها. فما كان من صلاح الدين إلا أن استعان بالله وقوى جنده ورتبهم وجهزهم للقتال، وتهيأ النصارى للقتال وأحضروا معهم صليب الصلبوت، وهذا الصليب هو أعظم صليب عند النصارى، مرصع بالذهب والجواهر واللؤلؤ، يقدمونه أمامهم، فإذا قدموه أيقنوا بالنصر. فجاء صلاح الدين مستعينا بالله، وما كان منه رحمه الله إلا أن سبقهم إلى وادي حطين، فأخذ عليهم الماء وجاءوا فكانوا من الجانب الآخر، وكان الجو حارا والأرض فيها الحشيش قد صار يابسا. فوقف صلاح الدين وأمامه عدد هائل من النصارى، فاستعان بالله وقوى المسلمين وحثهم على الجهاد، وكان ذلك في 25 من ربيع الثاني لعام 83 و500 من الهجرة. وأما النصارى فكانوا مغرورين موقنين أنهم سينتصرون للقوة التي معهم. صلاح الدين ليلة حطين بات يتفقد الجيش، ينظر يذهب يمنى ويسرى، فمر بجند داخل خيمة في آخر الليل وقت السحر يلعبون الألعاب ويضحكون، فقال من هنا تأتي الهزيمة، من هنا تأتي الهزيمة. ومر بخيمة أخرى فيها مجموعة من المجاهدين يصلون الليل ويدعون، فقال من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر. ما أعظم القائد عندما يكون عنده خبرة بالأسباب الحقيقية للنصر، فما العدد والعتاد إلا أسباب مادية والأمر بيد الله. فقوى العزم وعزم على الجهاد في يوم الجمعة، فأراد أن يبارز النصارى من الصباح، فقال له القاضي الفاضل: كلا، انتظر إلى بعد زوال الشمس حيث يصلي المسلمون الجمعة في أرجاء الأرض ويدعون لك فتصيبك دعواتهم. وبعد صلاة الجمعة هجم صلاح الدين والنصارى تحتهم العشب اليابس، الشمس مواجهة لهم، حر شمس، وكان الحر شديدا. فأمر صلاح الدين بحنكته وفطنته النفاطة الرماة أن يرموا النفط تحت سنابك خيولهم، فاشتعل ذلك الحشيش تحتهم نارا، فاجتمع على النصارى حر الشمس وحر ذلك الجو وحر النار، وأمر بالرماح والنبال، فأصابهم حر النبال وحمر وحر الرماح، وأتتهم الهزيمة من حيث لا يحتسبون. وهجم أعداء الله، واستمرت المعركة تلك الليلة وصبيحة السبت الذي كان بلان على أصحاب الأحد من النصارى. فما غربت شمس يوم السبت إلا وقد قتل من النصارى 30,000 وأسر 30,000، وكان النصر المبين في حطين من رب العالمين لعباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، هكذا نصر الله عباده أولياءه، هكذا نصر الله جنده لما نصروا دينه. يقول المؤرخون إن الناظر إلى تل حطين كان ينظر إلى القتلى فيقول: ليس ثم أسير، ومن نظر إلى الأسرى قال: ليس ثم قتيل. فإن الأسرى كان يعجز العاجز، فإن القتيل منهم كان يعجز العاجز عن حده، وأما الأسير فلم تكفي الحبال لشده وقده. حصل نصر عظيم، وكان النصارى يباعون عباد الله بالدراهم المعدودة، بالدراهم. رأى بعضهم بطلا من أبطال المسلمين شابا يقود أكثر من 80 نصرانيا، يقودهم بعود خيمة يسوقهم كما تساق الغنم وهم أسرى. وجاء رجل من المسلمين بأسير لا يبيعه، بكم باعه يا عباد الله؟ باعه بنعل في قدمه، بنعل. قال: أبيع هذا النصراني بنعل. فأعطوه نعلا، فقال: أردت أن يعلم الناس أن الله أهانهم حتى بعناهم بالنعال. ووقع في النصارى، ووقع في الأسر الملك جفرى، ملك النصارى وأخاه وصاحب اسكندرونة، والبرنس أرناط عدو الله. وإنما نقول أرناط عدو الله لأنه كان أشدهم عداوا لله ولرسوله، وأشدهم بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن أرناط صاحب الكرك مر به جماعة من المسلمين في وقت الهدنة والصلح، جماعة من الحجاج، فأمسكهم وأسرهم فقالوا نحن حجاج وبيننا وبينك صلح. فقال قولوا لمحمدكم يخلصكم، قولوا لمحمدكم يخلصكم، وضرب أعناقهم. فلما أدخلوا على صلاح الدين الملك الكفراء أسيرا مهانا ذليلا وأخاه وأرناب وغيرهم، صلاح الدين لعلو نفسه وهمته أعطى الملك جفرة ماء مثلجا ليشرب، فقد كان الجو حارا قتلهم الحر، فشرب جفرة ثم أعطى أرناب. فقال له صلاح الدين ترجمانه قل له هو الذي سقاك لم أسقك أنا، أنا لم أذن لك أن تسقي هذا الكلب، لم أذن لك أن تسقي هذا الذي أراد قتل المسلمين وأراد إهانتهم، وقال قول لمحمدكم يخلصكم. ثم نظر إلى أرناط فقال أنت القائل قول لمحمدكم يخلصكم، أنا أنوب عن رسول الله وقد خلصت البلاد كلها منك. ثم عرضه على الإسلام، عرض عليه الإسلام فأبى، فضرب عنقه بيده ورماه على باب الخيمة كالكلب. ثم جاء أمر صلاح الدين بصليب الصلبوت فنكس مهانا ذليلا، واستمر يفتح باقي بلاد الشام، ففتح عكا وما بعدها. وبينما هو يفتح أتته رسالة من بيت المقدس، شاب أرسل بها إلى صلاح الدين: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. المسجد الأقصى على لسانه أرسل له: كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. فعزم صلاح الدين على المواصلة لتحرير بيت المقدس، ثم خرج فحاصر النصارى في بيت المقدس وقد اجتمعوا بقضهم وقضيضهم وعددهم وعتادهم، فحصرهم وضرب الجانب الشرقي من حصن مدينة القدس فانفتح عليه، وأراد أن يدخل بجنوده، فإذا بالنصارى يرسلون إليه يطلبون الصلح خاضعين أذلة راضين أن يبذلوا الجزية أن يدفعوا الجزية أذلة وهم صاغرون. فأراد صلاح الدين أن يفعل بهم الأفاعيل كما فعلوا بالمسلمين، ثم إنه نصح في أن يقبل الجزية منهم ويخرجوا، ومن لم يقدر على دفع الجزية صار أسيرا. فوقع في الأسر منهم عدد عظيم، ودخل صلاح الدين بيت المقدس في 27 من رجب عام 83 و500 من الهجرة، ومعهم كرسي للخطابة أعده نور الدين زنكي ليحرر القدس ويخطب عليه، ولكنه مات قبل ذلك. فأدخلوا معه صلاح الدين وأرادوا أن يقيموا الجمعة فلم يستطيعوا، المسجد مليء بالخنازير والقاذورات ودم الحيض، وكان اصطبلا للدواب والصلبان تملأه. فأمر صلاح الدين بتنظيفه فنظف وطهر وطيب، وأقيمت أول جمعة فيه في 24 لعام 83 و500 من الهجرة، وطهر الله بيت المقدس بعد 91 سنة وهو تحت النصارى. أعز الله المسلمين ونصر الله عباده الصالحين بهذا القائد البطل. انظروا يا عباد الله أن من نصر دين الله نصره الله، ومن توكل على الله حماه الله. دخل وصعد المنبر وخطب بالناس في ذلك المسجد المقدس، وعاد إلى بيت المقدس هيبته وعظمته وطهارته ومكانته، وطهرت تلك الأماكن من نجس النصارى. صلاح الدين يا عباد الله عندما تولى أمر المسلمين حرص على أمرين اثنين، حرص على أمرين اثنين نصره الله بسبب بهما. الأمر الأول قضى على الروافض في بلاد مصر، قضى على الرافضة الذين كانوا يحكمون بلاد مصر، فأخذها وأزال دولتهم، وما أخذ بيت المقدس إلا في زمان الروافض ولم يستطيعوا أن يستردوه، فرده الله على يد صلاح الدين وأخذ الله النصارى وسلب الله الرافض ملكهم الذي كانوا ببلاد مصر، فصار بلاد مصر، صارت بلاد مصر بلاد سنة يدعى فيها للخلفاء الراشدين، بعد أن كان أبو بكر وعمر وعثمان يسبون من على جامع الأزهر على يد الروافض قبحهم الله. والأمر الثاني الذي حرص عليه صلاح الدين، وحد كلمة المسلمين، حرص على جمع كلمة المسلمين، فقد كان المسلمون مفرقين مشتتين، شيع، فرق، أحزاب، طوائف، كل بلدة يحكمها حاكم ولها طائفة ولها فئة ولها فرقة، فجمع كلمتهم من أجل أن نعلم يا عباد الله أن من أعظم أسباب النصر أن تجتمع كلمتنا، أن تجتمع الكلمة، أن نترك الشتات والتمزق والفرقة، أن يحصل الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله، فإن الفرقة والتمزق والتشتت والحزبية والمناطقية والدعوات المفرقة لا تؤدي بالمسلمين إلا إلى الذل وإلى الهوان وإلى الصغار. فلما وحد صلاح الدين الكلمة حصل هذا النصر العظيم. وإما أذكر به آخر الخطبة وأختم، أن القاضي كتب إلى صلاح الدين أول ما بدأ يجاهد، كتب إليه يقول: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولا تفرج الشدائد إلا باللجوء إليه وامتثال شريعته، والمعاصي في كل مكان فاشية والمظالم بادية. يقول له: ابدأ من المعاصي والظلم والمظالم، يأتيك النصر من عند الله. ففعل صلاح الدين هذه الوصايا والنصائح من ذلك القاضي الفاضل رحمه الله، فوقع ما وقع من النصر. عباد الله، إننا اليوم بحاجة جميعا إلى أن ننصر دين الله، أن نتمسك بكتاب الله، بسنة رسول الله. من أعظم نصرتك لدين الله أن تتمسك بالكتاب والسنة، أن تحافظ على الصلاة، أن تترك الذنوب والمعاصي والآثام، فإنك بذلك تنصر دين الله، ويقع النصر العظيم الذي كتبه الله لعباده المؤمنين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الجبهات، أيدهم بنصرك، أمدهم بعونك، احفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم من الرافضة المعتدين يا رب العالمين. وسلم معنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.